وأظننا في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام. أولا نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح، نعم، وما جرى مجرى اليمين، نعم ما جرى مجرى اليمين وهو نذر المباح ونذر اللجاج، نذر المباح ونذر اللجاج. وقلنا إن ما جرى مجرى اليمين يخير الإنسان بين فعله وكفارة يمين، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نعم، إلا إذا كان كراهة تنزيه فهو يكره. هنا هذا القول أصح، دليل ما سبق أن الرسول قال عليه ويكفر كفارة الله. نعم الذي نذر أن يقسم البصر وزجره عند بصره، نعم، قال له في زجرة هو لكن السكوت إنما ينافي المنطوق، السكوت معناه أنه ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم إن كان رسول قاله قبل ذلك، إن كان رسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقل، لأنه مو لازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص يذكرها عند كل عموم، لو كان يلزم هذا كانت تطول السنة، لكن رسول إذا ذكر حيث عاما وله ما يخصص حمل عليه، إذا سكت عن شيء وقد نطق به في مكان آخر حمل عليه. نعم من قال الإسلام علي نذر ما قال شيء، نعم هذا في كفارة اليمين ويسميه العلماء النذر المطلق، يسميه النذر المطلق اللي ما فيه شيء، قال الله علي نذر، لأن الرسول قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، لا ما هو لا، لأن هذا نذر فقط صيغة نذر، لله علي نذر ما ذكر المنذور فيه، وهذا أما الذي ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور، قال لله على نظر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور، إن هذا ما ذكر صيغة النذر فقط، ما يرجع لأن يعني رسول قال إذا لم يسمى والنظر ما ينعقد بالنية ولا يوصف بالنية.